مذبذبين بين ذلك لا المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا وإن الذين اختلفوا وَلَقَ اللَّهُ